السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان أن القبر إذا عبد من دون الله، وإن كان قبر نبي أو ولي أو عبد صالح، إذا عبد من دون الله يسمى وثن، وليس الإثم على صاحب القبر، فصاحب القبر بريء ممن عبده إذا كان نبيا أو عبدا صالح، إنما الإثم على من عبده. ولكن مهما كان، إذا عبد يصير وثن، لأن الوثن كل ما عبد من دون الله من شمس أو قمر أو شجر أو حجر أو صنم، كله يسمى وثن. وأما الصنم هو ما وضع على صورة معينة كصورة إنسان أو حيوان أو طائر، هذا يسمى صنم. فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. فما عبد من دون الله أي شيء يسمى وثن. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام إشفاقا على أمته وخوفا عليهم وحرصا على نجاتهم وسلامة عقيدتهم، حذر من تعظيم القبور أشد التحذير، ولعن من عظمها أو عبدها. كل ذلك خوفا على أمته من الوقوع في الشرك مرة ثانية. ولذلك حتى وهو في السياق، يعني في سكرات الموت، لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك في هذا الحديث دعا ربه عز وجل أن يحفظ قبره وأن يصونه من أن يعبد. ولذلك قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استجاب الله له دعوته فحفظ قبره فلم يعبد ولن يعبد. ومن أسباب حفظه دفنه في حجرته عليه الصلاة والسلام، ثم إقامة البنيان الذي من وراء الحجرة، ولو كان في داخل المسجد فإنه لم يقصد وضعه في المسجد، إنما دخل ضمنا واضطرارا، لكنه استجابة لدعوته بأن يحفظ الله قبره لئلا يعبد. ولذا قيض الله له ولله الحمد من يصونه ويحفظه ويدافع عنه، فلا أحد يتمكن لا من الطواف عليه ولا من الصلاة عنده. أما من كان في قلبه أنه يدعو الرسول أو يعظم الرسول تعظيم عباده، هذا إثم على نفسه. لو كان في أقصى الدنيا إذا دعا الرسول من دون الله أو عبد الرسول من دون الله فهو مشرك. المهم أن قبره محفوظ ومصون، فلم يعبد ولن يعبد. وهذا دليل على أن قبره لو عبد لكان وثنا، وكذلك قبور الأنبياء والصالحين لو عبدت من دون الله لكانت أوثانا. ثم أكد ذلك بقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا أيضا تحذير لنا زيادة، هذا فيه زيادة تحذير لنا، ما دام أن غضب الله شديد على من عظم القبور واتخذها أوثانا فهذا تحذير لنا. فكأنه يقول سيكون لي قبر بينكم فإياكم أن تعبدوه كما عبدت اليهود والنصارى قبور أنبيائهم، فيشتد عليكم غضب الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعنى اتخذوها مساجد يعني صلوا عندها ولو لم يبنوا عليها مساجد. فأي مكان صليت به فإنه يسمى مسجد، فإذا صليت عند القبر فقد اتخذته مسجدا. فعلى هذا يجب على المؤمن أن يصحح عقيدته تماما، وأن يصون أعماله من أن يخالطها شيء من الشرك في تعظيم قبر أو تعظيم أحدا من دون الله. فالتعظيم عبادة، والعبادة كلها لله، فلا تعظم قبرا ولا تطوف به ولا تذبح عنده ولا تدعوه من دون الله أو توسل به، بل توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، واعبد الله وحده في الرخاء والشدة في السر والعلن. وإياك أن ترى من يطوف على القبور في بعض البلدان فتقلدهم فتسلك مسلكهم فيحل بك ما حل بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من اتخذ القبور مساجد ولعنهم أيضا. فهذا تحذير لنا من هذا العمل السيء. نعم. الغلو في قبور الصالحين. نحن قلنا أن القبر مهما كان قبر عبد صالح أو قبر نبي قبر ولي، الولي هو عبد صالح، لكن بعض الناس يخصصون الولاية لأشخاص معينين، فلذا ضعيف الإيمان يعظم قبورهم ويعتقد أن هذا الولي وهو ميت في قبره بأن له قدرة بأن ينفعه أو يشفع له أو يفيده إذا توسل به. فنحن نقول أي إنسان في قبره ولو كان نبيا فإنه لا ينفع أحد ولا يملك له لا نفعا ولا ضرا ولا شفاعة، ولكن عليك أن تتوجه إلى الله وحده ولا تخضع لأحد من المخلوق، وإن بلغ ما بلغ من الصلاح فصلاحه له وليس لك منه شيء. فليس هناك أصلح ولا أكمل إمام من الأنبياء، ومع ذلك لا ينفعون أحدا. ما دام أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فكيف يملك لغيره؟ وما دام في حياته عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء، وهو في حياته يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، فإذا كان ما يملك لنفسه وهو في حي نفع ولا ضر، هل يملك لغيره نفعا أو ضر بعد وفاته؟ هذا من باب الأولى. إذن الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل، فالعبادة كلها لله. فالحذر من أن تتوجه إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام أو أي قبر من الصالحين ترجو منه شيء. توجه إلى الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني إن دعوت غير الله كائن من كان فأنت من الظالمين، يعني من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أصابك الله بشيء من مرض أو هم أو غم أو فقر أو غيره فلا يملك كشفه إلا هو عز وجل، توجه إليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا رادك الله بخير ما أحد يستطيع أن يمنعه، الجن والإنس لو اجتمعوا مع الملائكة يريدون أن يمنعوا خيرا أراده الله لك فلا يستطيعون. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني غير الله ما يملك نفعا ولا ضر. احذر أن تعتقد بأحد نفعا أو ضرا، أو تقول هذا عبد صالح أتوسل إليه من أجل يشفع لي. لا، الله عز وجل ما وجعل واسطة بينه وبينه، قالوا ادعوني أستجب لكم، ما جعل بيننا وبينه أي أحد واسطة، لا نبي ولا ملك ولا غيره. ادع الله مباشرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها بأسمائه وصفاته. يا رب، يا قريب مجيب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين. هذه أسماؤه وغيرها كثير. توسل إليه بها في الرخاء والشدة، واخضع بين يديه وابكي، ترى الإجابة من الله عز وجل، لأنه وعد وهو لا يخلف الميعاد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامر الله وعملت بأوامره واجتنبت نواهيه ثم دعوته استجاب دعوتك، إذا تجنبت أيضا أسباب موانع الدعاء مثل أكل المحرمات أو تدعو الله بقلب غافل، إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، لا بد أن يكون قلبك حاضر بين يدي الله، تستحضر عظمته وتخشع بين يديه وتتذلل له. وإياك أن تعتقد بأحد من المخلوقين نفعا أو ضرا كائنا من كان، فإن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. هذا اللات قيل أنه رجل صالح، وسمي باللات لأنه يعجن السويق ويطعمه للحجاج، يريد بذلك وجه الله، يضيفهم لأنهم ضيوف الله وزوار بيته، فهو يريد الأجر والثواب، ولذلك أهل الناس يتسابقون كما ترون وكما رأيتم في المشاعر، ولله الحمد، هذا يوزع ما بارد وهذا عصير وهذا طعام وهذا كذا، كلهم إن شاء الله يريدون وجه الله، كلهم يريدون وجه الله، وكانوا في السابق هكذا. هذا الرجل يقال له اللات، يعني لقبوه بالعمل الذي يعمله، أما اسمه مجهول ما ندري ما اسمه، فهم سموه باللات يعني لقبوه لقب، مثل ما لقب أبو بكر بالصديق رضي الله عنه، ولقب عمر بالفاروق، ولقب عثمان بذو النورين. وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم الألقاب، فهذا لقبوه بالعمل الذي كان يعمله، وهو أنه يلت السويق للحاج. واللت معناه خلط السويق بالماء، وربما يضيف إليه سمنا أو عسلا حسب المستطاع، فيطعمه للحجاج، يريد وجه الله، عبد صالح. فلما مات من جهلهم في البداية كانوا يعني يزورون قبره من أجل صلاحه تذكر لأعماله، ثم عكفوا عليه وعبدوه من دون الله، فصار قبره وثن، مع أنه رجل صالح أصبح قبره وثن. فالإثم على من عبده، أما هو بريء ممن عبده، ما يضره كونهم وضعوا قبره وثن، الإثم على من فعل. فهذا دليل على أن قبر الصالح، قبر العبد الصالح أو النبي أو غيره إذا عبد يصير وثنا. اللات كانت عند ثقيف، يعني بين مكة والطائف، لكن أقرب للطائف، ولذلك قطيف ثقيف يعني أهل الطائف كانوا يعظمونها، وقد بنوا عليه بيت وجعله ستار، وصاروا يهدوا له الذهب ويهدوا له الهدايا الثمينة، لكنه ما درى عنهم، ولا استفاد منهم وليس عليه إثم فيما فعلوا، مثل ما ترون الآن في الأماكن التي تعبد من دون الله والقبور التي يطاف بها يلقون عليها النقود والأشياء الثمينة كما يلقون الحلوى والأشياء التي قد تؤكل في الحال. لكن هل الميت هذا إذا كان عبدا صالح أو غير صالح هل يستفيد مما عمل له؟ يستفيد لو قلت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، اللهم اسكنه جنة واجره من النار، هذا الذي يستفيد منها. وان تسلم من الاثم، اما انك تدور على قبره وتتمسح به وتدعوه من دون الله او تصلي عنده أنت آثم وهو بريء منك، وهو ما استفاد من عملك هذا. هذا هو اللات. وقيل قولا آخر والله أعلم أنها صخرة وليس برجل، فإذا صار بالتخفيف اللات كذا صارت صخرة، وإذا كان بالتشديد اللات فهو يعني رجل صالح يلت السويق للحج. ومهما كان صخرة أو قبر أو أي شيء ما عبد من دون الله فهو وثن، وعبادته شرك أكبر. إذا مات الإنسان على هذا العمل فهو من أهل النار خالدا مخلدا. وأما المعبود من دون الله إذا كان رجل صالح فإنه بريء ممن عبده ولا إثم عليه، مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لما جعل لهم صور وسموها بأسمائهم وصارت تعبد هل يأثمون؟ ما دروا عنهم ولا رضوا بذلك، هم براء ممن عبدهم، فالإثم على من عبدهم. وهكذا على كل حال الشيخ رحمه الله عمم وقال باب ما جاء أن قبور الصالحين إذا عبدت من دون الله تصير وثنا، ثم استدل بالحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، معناها أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف قبر في الأرض لو عبد لصار وثنا، لكن الإثم على من؟ على من عبده. وهكذا جاء أورد الحديث الثاني باللات، فإذا كان قبر رجل صالح يلت السويق للحاج ثم لما مات عكفوا على قبره تعظيما له وتقديرا واعترافا بفضل ثم عبدوه أيضا هو لا إثم عليه، هو على صلاحه وعلى عمله إن شاء الله، ولكن الإثم على من عبده وعظمه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث أيضا يبين لنا أن من عظم القبور بأي شكل كان سواء بصلاة أو بناء مسجد عليه أو صلاة عنده أو عظمه بوضع سراج يعني أنوار أو بإلقاء النقود والزهور والعطور أو غيرها، كل من عظم القبر بأي شكل كان فهو ملعون، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لماذا صار ملعون؟ لأن تعظيم القبر في البداية يكون غلو فيه ثم يعبد من دون الله تأتي أجيال يغلب عليهم الجهل ثم يجدون هذا القبر وما عليه من إشارات التعظيم فيظنون أن ذلك حق فيعكفون عليه فيكون الإثم في البداية على من عمل هذا العمل وصيره معبودا من دون الله، وهذا لا يرفع الإثم على من عبده، كل عليه وزره. إذا عظمت قبرا وبنيت عليه ودعوت الناس إلى تعظيم هذا القبر أنت آثم، ومن فعله كان آثم، يعني من أطاعك، وعليك إثم زيادة، إثم من عبده أو عظمه، لأنه من سن بالإسلام سنة حسنة، يعني فعل فعل خير ودعا الناس إلى فعله، صار له مثل أجر من فعله وأجورهم لهم. لو بنيت مسجدا ودعوت الناس يصلوا فيه لك الأجر ما بقي هذا المسجد. وإذا أقمت بناء على قبر من أجل أن يعظم فعليك الوزر، ووزر من عمل، يعني من اتبعك وأطاعك إلى يوم القيامة. فليكن الإنسان على حذر من تعظيم القبور بأي شكل كان، لا زيارة، الزيارة إذا كان مسلم صاحب القبر تزور زيارة شرعية كما علمنا عليه الصلاة والسلام، إذا أتيتم المقابر أو مررتم بالمقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني على الإسلام، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام إذا مررنا بالمقابر أو زرناها قصدا من أجل الاتعاظ أو حملنا جنازة ودخلنا في المقبرة نأتي بهذا الدعاء. أما أنك تتوجه صاحب القبر وتجلس عنده وتعظمه وتفعل أشياء أو تصلي عنده أو تدعو عنده فهذا إن دعوته من دون الله فأنت مشرك، وإن دعوت الله عند قبر تبركا به فهذا من الغلو وهو وسيلة إلى الشرك. ثم تشملك اللعنة، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسر، هذا الذي يضع مصباح على القبر، هل الميت سيستفيد من هذا المصباح؟ لا والله ما هو مستفيد، لأنه إن كان مؤمنا تقي فهو في روضة من رياض الجنة، ترك الدنيا وما فيها، وإن كان شقي فهو في النار، ولن ينفعه سراجك ولا أي عمل ما ينفعه. لكن إذا كان الإنسان يأتي للمقابر للاتعاظ والذكرى، يعني يتذكر الآخرة ويتعظ ليلين قلبه فيسلم على الموتى كما سمعتم كما علمنا عليه الصلاة والسلام، فهذا طيب، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن الذي يقول إذا اشتدت عليكم الأمور فعليكم يا أصحاب القبور، هذا كذب، أصحاب القبور مساكين ما عندهم شيء، لو عندهم شيء من النفع نافعوا أنفسهم، فكيف عند الشدة تلجأ لأهل القبور؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قديما ما سلكهم، ما في غير الله، هو الذي يفرج الهموم وينفس الكربات ويغفر الذنوب ويجيب الدعوات. أما صاحب القبر ما ينفعك بشيء ولو كان نبيا. أيضا قال زائرات القبور، هذا دليل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل عليها اللعنة إذا تعمدت زيارة القبور. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. فالحذر من هذه الأمور كلها، تعظيم القبر طوافا أو دعاء أو صلاة عنده أو توزيع أطعمة أو نقود أو زهور أو غير ذلك، لئلا تشملك اللعنة أنت بزعمك أنك تريد الأجر وتريد الثواب. اللي يريد الأجر والثواب يتوجه إلى الله، لا يتوجه إلى صاحب القبر ولا يفعل عنده شيء من هذه الخرافات من رمي النقود والزهور وغيرها. لا تحب هذا الميت، ادع الله له وأكثر له من الدعاء، هذا الذي ينفع الميت، هذا الذي ينفع الميت. وقد كان في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور عموما الرجال والنساء، خوفا عليهم من الغلو والوقوع فيها. فلما تمكن الإمام من قلوبهم وعرفوا أن أصحاب القبور ما يملكون شيء، حدثهم فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الخطاب للرجال بدليل هذا الحديث، دليل على أن حكم النساء باقي في النهي عن زيارة القبور، الحكم باقي في حق النساء، فلا يحل لها أبدا أن تزور القبر مهما كان زوج ولا ابن ولا أب ولا غير. والشاهد من هذا حديث قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، لأن جعل المساجد يعني بناء مسجد على قبر أو الصلاة عند القبر من الغلو، والغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد. فليكن الإنسان على علم وعلى بصيرة وعلى نور، إذا زار القبور سلم عليهم تسليم ولا يرجوهم ولا ترى ولا يبتغي منهم شيء. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والصحة والسلامة والشفاء من كل داء، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاتنا وولاة المسلمين عامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم سائل يقول: هل توزيع الأطعمة عند القبر هل هذا يعد من الغلو فيها؟ نعم، لولا أنك تعظم صاحب القبر وجئت مريدا فضله وتكريمه ما جئت بالطعام توزع عند القبر، لماذا لم توزعه في بيتك أو في المسجد عند أبواب المسجد؟ لماذا تخص هذا المكان فتوزع الطعام فيه إلا أنك معظما لصاحب القبر؟ فاليوم ربما أنك يعني بالأشهر الأولى والسنوات الأولى ترى أنك تفعل خير توزع طعام وتدعو تقول يعني ترجو بركة، مع العلم أن البركة من عند الله ما تدري من أين تحصل عليها. ثم بعد مدة طويلة ربما أنك يا الشيطان يعني يتمكن منك، فبدل ما تقول بجاهك يا فلان أو كلمة أنه محرم وسيلة إلى الشرك، بدل ما تقول هذا تقول يا فلان اشفي مريضي، اقضي حاجتي، ارزقني كذا وكذا، فتكون مشرك شركا أكبر. يعني في البداية توسل وفي النهاية دعاء وشرك، كما حصل في قوم نوح. أول ما كان يجلسون عندهم ثم عبدوهم من دون الله لأنهم ما يعرفون الصالحين. نعم. قل السائل: هل يجوز أن أكتب اسم الميت على القبر؟ إذا كان الهدف فقط أنك تذكره حتى لا تنساه لتزوره أنت وأولاده وإخوانه، يعني من يحبه يزوره زيارة شرعية، سلم عليه السلام القبور الذي علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بأس. أما إذا كان لك هدف ثاني من أجل أن يعظم صاحب هذا القبر الذي كتب عليه اسمه فأنت آثم، ومن سن في الإسمام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. كل من عظمه وفعل شيء فعليه الوزر وعليك مثله أنت زيادة. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور؟ أولا أن النساء عندنا ما تمكن من زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمم ولم يخصص، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم معه اثنان من الصحابة، فالنساء عندما ما تمكن من زيارة القبور لا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، إنما سمحوا لها بأن تصلي بالروضة، يحجزون لها مكان إذا كانت مؤمنة حق تدعو الله وتستغفره وتصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الواجب. وأما تدعو الرسول أو توسل به نحو ذلك فهذا لا يحل لا لرجل ولا لامرأة، فمن دعا الرسول فقد أشرك، ومن توسل به فهو وسيلة إلى الشرك. يقول السؤال: كيف يكون الغلو في قبور الصالحين؟ الغلو هو زيادة بالتعظيم والتقدير، مثل ما قلنا أولا يعني هؤلاء الذين عظموا القبور أول كانوا يزورونها اعترافا بفضلهم ومن أجل أعمالهم الصالحة، من أجل أن يتذكروهم ولا ينسونهم، حتى تمادوا في أنهم صاروا يتوسلون بهم ثم إنهم عبدوه. هذا هو الغلو الذي يعني أوصل القبور إلى أن تكون وثنا يعبد من دون الله، فهذا هو الغلو. الغلو يصيرها أوثانا تعبد. وقد نهانا عليه الصلاة والسلام عن الغلو، قال: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم احذروا. والرب عز وجل نهى عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك. والنهي لأهل الكتاب هو نهي لنا أيضا، لأنه نهاهم عن محرم ونحن أيضا مخاطبون بذلك. أحسن الله إليكم. سؤال يقول أنه يزرع القمح للتجارة، كيف يستخرج الزكاة؟ إذا حصدت الزرع انظر كم عندك من كيلو، فإذا اجتمع عندك صفى لك من القمح أو من الشعير أو من الأرز أو من الذرة دخن، أي حبوب تؤكل ويستفاد منها، إذا صفى عندك من هذا النوع 670 كيلو فعليك أن تخرج نصف العشر، نصف العشر. العشر مثلا 10%، مثلا 10، نصف العشر 5، فأنت يعني تخرج نصف العشر إذا كان إنك تسقيه بمؤونة، يعني تتعب عليه في مكينة أو في ثانية تستخرج له الماء. أما إذا كنت تسقيه من العيون أو من الأنهار أو من الأمطار ما تتعب عليه بشيء، فعليك العشر. الألف تخرج منه 100، والعشرة تخرج منها 1، العشر هذا هو. والسائل هل قول الصحابي رضي الله عنه قال خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافي محبة الله، لأن الخلة لا تكون إلا لشخص واحد؟ إذا قال الصحابي خليلي رسول الله ولم يقل خليلي فلان رجل الآخر فيصير صادق، فالصحابة حينما يقول حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم ما يقول خليلي فلان وفلان، خلاص خليله الرسول عليه الصلاة. أما الرب عز وجل فله أن يخال من شاء من خلقه، لا يقاس بخلقه، مثل ما أن الحلف بغير الله شرك، الحلف بالمخلوقات، لكن الله يحلف بما شاء من خلقه فلا يقاس الله في خلقه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان خليله الرحمن قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني ما يمكن أن أتخذ منكم خليل، ولو كنت متخذ الخليل لاتخذ أبا بكر خليل، ما اتخذ أبو بكر وهو أحب الناس إليه. فالمخلوق قلبه ما يتسع لمخالة غير واحد، أما الرب عز وجل يخال من شاء. أما المحبة تحب من شئت، ما في أحد. يقول السائل رجل تنازل عن جميع ما يملك لزوجته، ما حكم ذلك؟ إذا كان في صحته وعقله التام تبرعا لها، ليس مريضا يخشى الموت فيريد أن يحابيها ويحرم الورثة، وإنما قصده برها ونفعها هدية منه لها وهو صحيح معافا، فلا بأس بها. الإنسان ما دام حي وصحيح ومعافى فهو حر، إلا أنه لو أعطى أولاده يجب أن يعدل بينهم. أما زوجته إذا قد يكون مالها أولاد وهي محسنة معه طيبة وهو ما زال في صحته وفي قواه، ما قصد حرمان الورثة لكن يريد نفعها، فما دام الإنسان حر يفعل بماله ما شاء بحدود الشرع، شرط لا يتجاوز الشريعة. قول السائل رجل يتاجر في بلاده، يسافر من مكان إلى آخر، وبلاده هذه الأيام في فتن، قتال بين الخوارج والدولة، وفي طريق سفره يمر على بعض المناطق التي فيها القتال، هل يبقى في عمله هذه الأيام أم يلزم بيته ويبتعد عن الفتن؟ إذا كان يعيش وعنده ما يكفيه فبعده عن الفتن خير له. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن الإنسان إذا وقعت الفتنة فإن النائم خير من القائم، خير من القاعد، والماشي خير من الساعي، من اللي يسعى بقوة. يعني كل ما بعدت عن الفتنة ومكانها فهو خير لك. لا تخالطهم ولا تشجعهم ولا تعين أحدا، بل عليك النصح والتذكير للآخرين بالبعد عن الفتنة، فهذا هو الخير للمؤمن. يقول السائل: ما المراد بالسويق؟ السويق هو الشعير، يحمس زي البن ثم يطحن ثم يصب عليه الماء، يعجن عجين ثم يؤكل مباشرة، ما يحتاج طبخ ولا غيره ولا تخبيز ولا، هذا يسمى سويق. لكن عادي إذا كان الإنسان يستطيع يضيف إليه عسل أو سمن فهذا طيب، وإلا فهو مأكول طيب وشهي ويكفي، وجبة سريعة ما احتاج طبخ ولا تعب، هذا هو السويق. حسن الله عليكم. سائل يقول: رجل يشتري بضاعة مواد غذائية من بلاد مجاورة لبلاده، وهذه البضاعة ممنوع من الدولة إخراجها من الحدود، ولكن يخرجون بطرق غير مسموح بها، ما حكم أن يذهب إلى تلك الحدود ليشتري هذه البضاعة؟ ما دام أنك تعرف أن المعاملة لا فيها غير شرعية ومعصية لولاة الأمر فلا تشتري منها، فالله عز وجل يعوضك خيرا منها، لا تعين ظالما على ظلمه. إذا صلى الرجل في مسجد فيه قبر ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، لا تحل الصلاة في مسجد فيه قبر أبدا. والواجب على أهل البلد إن كان هذا القبر قبل المسجد، بني المسجد عليه، فالواجب أن يهدم المسجد وينقل إلى مكان ثاني ليس فيه قبر، ويترك القبر في مكانه. وأما إذا كان القبر دفن في المسجد فالواجب أن يخرجوه إلى المقابر ويخفوا مكانه ويطهروه يكفي، ويبقى المسجد كما هو.